وعرفنا في قول حطة أن اليهود قالوا حنطة أو حبة حمراء فيها شعيرة، وأنها بلغتهم هطي سمعاتا أزبة مزبة، وأن معناها حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، وأن قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يبين ما هو التحريف، أو يبين أنه قد وقع تحريف في قول هؤلاء اليهود. فقد ذكروا كلاما غير الكلام الذي أمرهم الله به، كما أنهم أتوا بأفعال غير الأفعال التي أمرهم الله بها، فإن الله أمرهم بقول وأمرهم بالخضوع بالقول والفعل. ادخل الباب سجدا، هذا خضوع بالإيش؟ بالفعل. وقولوا حطة بالقول. فبدلوا وظلموا قولا وفعلا، فبدلا من أن يدخلوا سجدا يعني راكعين أو يسجدوا شكرا بعد ما دخلوا، بدلا من هذا دخلوا يزحفون على أفتاههم وعلى أدبارهم ورافعي رؤوسهم، بدلا من أن يكونوا مطأطئي رؤوسهم. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة لم يدخلها بزهو وفخر وخيلاء وكبر، بل دخلها مطأطئا رأسه عليه الصلاة والسلام حتى كادت لحيته يعني عثنونه أن يمس أو تمس راحلته مورك راحلته، وهو عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، وصلى 8 ركعات في الفتح. الله سبحانه وتعالى لما بدل بنو إسرائيل وغيروا حره عاقبهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم فأنزلنا. ما هي العقوبة؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فنعيد قراءة هذا الموضع، وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. وهكذا روي عن مجاهد وأبي مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب. وقال أبو العالية الرجز الغضب، وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد، وقال سعيد بن جبير هو الطاعون، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعيد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو رجز عذاب عذب به. عذاب عذب به. الطاعون رجز عذب به أو رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. قال ابن جرير أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن الزهري

وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله لبني إسرائيل. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذه بين قوسين الآية. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم. وهم يقولون حبة في شعيرة. رواه البخاري كتاب التفسير 6/22. وفي رواية دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه، دخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. رواه البخاري في التفسير 6/75. فبدلا من أن يقولوا احطط عنا ذنوبنا استهزأوا فقالوا حنطة في شعرة. أو حنطة حمراء فيها شعيرة. ولما حصلت منهم هذه المخالفة والمعاندة في القول والفعل استخفافا بأمر الله تعالى، أنزل الله بهم بأسه فقال فأنزلنا أي بعد التبديل والتحريف على الذين ظلموا بين قوسين أنفسهم بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ظلموا أنفسهم بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله رجزا بين قوسين عذابا وغضبا وبلاء ومنه الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم رواه النسائي كم رقم عندكم لا النسائي كم 7523 طيب ذكر في أحد علق على صحة الحديث نقول أصل في الصحيحين وأصل في الصحيحين طيب من السماء من فوقهم كما تأتي الحجارة كالحجارة من فوقهم كالحجارة والصواعق والبرد باء فتح الراء برد والريح. بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى. فهلك منهم العدد العظيم في الآية الآن نأتي إلى مسألة الظلم. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصفهم مرتين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. ما قال فأنزلنا عليهم، فكرر وصفهم بالظلم. فلماذا؟ قيل فائدة هذا التكرار التأكيد ليؤكد ظلمهم، فوصفهم مرتين بهذا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. وقيل إنه ليس مكررا لأن الظلم قد يكون من الصغائر مثلا، وقد يكون من الكبائر، يعني وقد يكون شركا أيضا، قد يكون دون الشرك، ربنا ظلمنا أنفسنا، وآدم عليه السلام عصى وزوجه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وفيه ظلم يكون شركا وكفرا، إن الشرك لظلم عظيم. ونلاحظ أيضا أن وصفهم بالآية بالفسق، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يفسقون ظلموا مرتين، والفسق أيضا. فلما تكرر الظلم ذكر الظلم مع ذكر الفسق عرفنا أنهم هنا ارتكبوا كبائر، أن هذه كبيرة، لأن المعصية ظلم للنفس ولو كانت صغيرة، والفسق قد يكون فسقا أكبر فسقا أصغر الظلم. فتعين هنا بعد هذا التكرار وإضافة الفسق إليه أنهم أن الذي ارتكبوه من الكبائر لا من الصغائر. فنقول وفي الآية أن ظلم بني إسرائيل كان كبيرا، فقد وصفهم بالظلم مرتين وبالفسق أيضا، دلالة على أن ما فعلوه من الكبائر، دلالة على أن ما فعلوه هو من الكبائر. ولم يكتفوا بالتبديل في ذلك الموقف، ولم يكتفوا بالتبديل والتحريف في ذلك الموقف، بل أضافوا إليه أيضا فسقا من قبل ومن بعد، بل أضافوا إليه أيضا فسقا من قبل ومن بعد، لأن الله لما قال يفسقون يعني بالفعل المضارع، بالفعل المضارع معناها إيش؟ تكرار حصول هذا منهم. فهم إذا كان ظلموا مرة بالتبديل والتحريف فهم فاسقين أصلا من قبل ومن بعد. فبدل الذين ظلموا قولا غير ذي قيل لهم، ظلموا بالتحريف والتبديل، طيب وشأنهم عموما؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فممكن يقال يعني لعله يقال إنه من رحمة الله تعالى أنه يعني سبب إنزال العذاب عليهم هذا من السماء ما هو فقط التبديل والتحريف، بل الفسق الذي اتصفوا به أيضا، لأنه قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما هو التبديل فقط سبب النزول، إن هذه مجموعة أشياء، وبالتالي فإن العذاب ما نزل عليهم لمعصية واحدة أو موقف واحد بدلوا وحرفوا فيه قالوا حنطة في شعيرة خلاص يعني أخذهم بالعذاب، وإنما لأن الفسق عندهم أصلي وماشي ومعتاد ومتكرر وما هو موقف واحد، والظلم عندهم متكرر. أيوة فأنزلنا على الذين ظلموا، وهو واضح أن الرجز هذا العذاب خص الظالمين، خص واضح خص الظالمين. قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فبدل الذين ظلموا قولا، فبدل الذين ظلموا قولا غير، فأنزلنا على الذين ظلموا. فهو محتمل أن يكون هناك يعني آخرين ما ظلموا، ونحن إذا قلنا يعني أن بني إسرائيل ما فنوا لأن باقي منهم ناس تناسلوا، طيب هؤلاء الآن الذين ماتوا الذين ظلموا لما أنزل عليهم رجزا من السماء، هو قال المفسرون فهلك منهم في ساعة واحدة 24,000، وقال آخرون فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 فناس قالوا هلك 24، ناس قالوا هلك 70، على أي حال هو هلك منهم العدد. هنا طبعا ما ذكر الله أنه أحياهم مثل الصاعقة اللي من قبل ثم بعثناكم بعد موتكم، وبالتأكيد أنه بقي منهم ناس، يعني هذا جواب السؤال إنه ما هلك يعني أنهم يعني على الأقل طيب يوشع بن نون قائدهم ونبيهم، ما فإذا ما هلك الجميع، ما هلك الجميع، لكن لا شك أنه هلك عدد كبير. يعني هو الآن لما قالوا أرنا الله، لما عبدوا العجل قال اقتلوا أنفسكم، طيب كم راح منهم في المقتلة هذه؟ أعداد. ثم لما يعني ثم لما قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم صاعقة وراحت منهم ماتوا ثم أحياهم الله. الآن أنزل عليهم عذابا رجزا فأخذ منهم من أخذ تم التصفية لي بني إسرائيل. في ناس ماتوا ما رجعوا، في مناسبات أعادهم الله. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. طيب قتلوا راح قام منهم ناس، حتى أن موسى عليه السلام خشي أن يفنوا فدعا ربه فتاب عليكم. وأوقف تعالى هذه المقتلة، ثم جاءت الصاعقة، ثم جاء الرجز، ثم جاء الرجز ونتق الجبل فوقهم بعد ذلك كأنه ظلة، ونتق من الأشياء التي صارت. فإذا قوم ما يقادون ما ينقادون الحق. ما كم مرة مشكلة، كم مرة وشيء يميت منهم ناس وما يحيون، شيء يموت ناس ويحيون وما في فائدة. طيب وفيها وفي الآية قبح تحريف كلام الله، سواء كان تحريفا لفظيا أو معنوي، أو سواء كان تحريفا لفظي أو تحريف المعنى، سواء بتحريف اللفظي أو بتحريف المعنى. نحن ممكن نتصور تحريف اللفظ مثلا حطة حنطة، تحريف المعنى التفسير نفسه، يجي واحد يفسر يحرف مراد الله من هذا الكلام إلى شيء آخر، فهو يحافظ على اللفظ لكن يغير في المعنى. وفيها أن تبديل كلام الله ظلم عظيم، أن تبديل كلام الله ظلم عظيم. وفيها موعظة الذين يتلاعبون بكلام الله وأنهم يستحقون عذابا من السماء. طيب إذن سوف نأتي إن شاء الله على بقية الكلام في الدرس القادم، نأخذ بقية الكلام من التفاسير. طيب سبق أن عرفنا في سنن شرح سنن الترمذي رحمه الله أقوال العلماء في الاعتراف بالزنا، هل يجب أن يكون 4 مرات حتى يقام عليه الحد أو يكفي مرة واحدة؟ وأن الذين قالوا 4 مرات احتجوا بحديث ماعز، والذين قالوا مرة واحدة احتجوا بحديث أنيس، وأنه قال أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل فإن اعترفت 4 فرجمها. وأن من قال بالأربع فبعضهم قال إنها تكون في 4 مجالس وليس في مجلس واحد، وبعضهم قال في مجلس واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم تأنى في موضوع ماعز لأنه قال اسألوا قومه تسألكم هل به جنون؟ قال استنكهوه، شموا الفم، هل في رائحة خمر؟ هل ممكن يكون سكران؟ هل ممكن يكون اعترافه هذا في حال ذهاب عقله بسبب يعني بسبب طارئ كالسكر أو بسبب أصلي كالجنون مثلا؟ ثم أتبع طبعا لماذا؟ لأن جاءت القضية باعترافه، اعترافه هو اعترف رضي الله عنه. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. سبقا عرفنا كلمة كراهية ممكن تدل على التحريم الشديد، وقد استقر الأمر عند الأصوليين يعني فيما بعد أن المكروه قبل المحرم يعني أخف من المحرم، لكن عند السلف في كلام السلف بل في القرآن الكريم لما ذكر يعني عقوق الوالدين وقتل الأولاد وقتل النفس وقتل والزنا ولا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طبعا ولا شك أن فيها إيش؟ فيها شرك وفيها قتل النفس وفيها قتل فيها زنا وفيها، فهذا ماذا؟ ما هو مكروه بمعنى أنه الدرجة التي هي أخف من الحرام، والمكروه الذي لا يثاب لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه اللي هو بالمعنى الخاص عند الأصوليين. لا، المكروه يأتي بمعنى الحرام. طيب، ولذلك اختلفوا لما جاءوا في تفسير حديث إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وضاعة المال، إنه هذا إيش؟ أي نوع من الكراهية؟ أي؟ فالأصل يعني تجد نصوصا في الكتاب والسنة الكره بمعنى التحريم، إن الله كره أو يكره كذا أو كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ممكن يكون معناه محرما أشد التحريم. لكن اصطلحوا الفقهاء في علماء الأصول على المكروه الذي لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أن وهو الذي جاء فيه الشرع بنهي غير ملزم، يعني خطاب النهي في المكروه غير ملزم، لو كان ملزما كان صار كان محرما. كما أن الفرق بين الواجب والمستحب، الواجب خطاب الشرع في الواجب أمر ملزم، في المستحب أمر غير ملزم. طيب، ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، كراهية يعني تحريم أن يشفع في الحدود. فقال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب يعني هو الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، أقلقهم أحزنهم أوقعهم في الهم. لماذا؟ لأن المرأة المخزومية من بني مخزوم، من أشراف قريش، من بطون قريش العظيمة. فالآن هذه كيف لما ضبطت وكانت قيل إنها كانت تستعير المتاع وتجحده، جريمة المرأة هذه أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يقول ما أخذ تستعير يقول ما أخذ، وجاء أن جريمتها السرقة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. طبعا هذه المرأة المخزومية من أشراف قريش، بني مخزوم، هؤلاء يعني بطن كبير من قريش، ومنهم أبو جهل كان مخزوميا وكان رأس قريش. المرأة هذه رضي الله عنها لأن هي مسلمة وتابت وحسنت، ف ثوبتها المخزومية اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد من بني مخزوم. لما سرقت وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، اهتم القرشيون، صار عندهم هم كبير في هذه المرأة، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكلم يعني بالشفاعة. ظنوا أن الحدود ممكن تدرأ بالشفاعات، كما أن ممكن تدرأ بالشبهة، درء الحد بالشبهة معروف، إذا وقع شبهة في الموضوع نتوقف عن تنفيذ الحد، لأن أن نخطئ في العفو أحسن من أن نخطئ في إقامة الحد، يعني يكون ما يستاهل الحد ثم نقيم عليه قطع والقتل، هذه يعني ستكون كارثة. فإذا صار في شيء غير واضح، شبهة طرأ، صار في تدرى الحدود بالشبهات، لكن هل تدرى الحدود بالشفاعات؟ لعلهم ظنوا أن ذلك ممكن، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تباحثوا قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. يعني هذا موضوع حساس، من يكلم فيها؟ ما في إلا أسامة. أسامة حبه وابن حبه، و يعني نظرا لما منزلته عنده ومن قبت أسامة، وهو ابن زيد معروف أبوه، هو وأبوه كلاهما يعني منزلة أسامة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة، وأسامة ما في إلا أسامة، هو الذي يمكن أن يجترئ يتجاسر ويتكلم بهذا الموضوع. فكلموا أسامة، فكلمه فعلا في الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ طبعا لابد أن يعني إحسان الظن أن نقول إنهم أو أسامة أيضا لما كلمه ظن أنه في مجال، في مجال، ولا ما يمكن يكون أسامة يعلم أن هذا العمل محرم تحريما قطعيا كبيرا وعظيما ثم يجترئ ويعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن نقول إنهم أو إن أسامة أيضا ظن بأن في هناك مجال للشفاعة في الحدود، لعل الحدود مثل ما تدرأ بالشبهات ممكن تدرأ بالشفاعات، يمكن تدخل في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، لعلها تكون شفاعة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه جدا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ولم يكتفي بذلك، ما اكتفى بالإنكار على أسامة، بل صعد القضية وصعد منبر وخام واختطب خطب خطبة عامة، وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف طبعا أهلك يعني استحقوا غضب من الله، وأهلك يعني في عذاب، يعني عذاب أهلكهم كلهم أو بعضهم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف القوي صاحب النسب تركوه، لم يقيموا عليه الحد. إذن حد السرقة معروف في من كان قبلنا، ما هو جديد، مثل رجم الزاني، رجم الزاني كان في التوراة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يقررهم بذلك وضع اليهودي صاحب الكتاب يده على آية الرجم، قرأ ما قبلها وما بعدها، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده عن ما أخفاه وظهرت الآية، أو ظهر حد الرجم في التوراة. إذن في حدود موجودة عند من كان قبلنا، بل عند من كان قبلنا كانت أشد. من الحدود اللي كانت عند من قبلنا السرقة، قطع اليد. فقال إنما أهلك من الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد. طبعا محتمل يكون القطع أو غيره، بس المهم في حد في السرقة عند من قبلنا، في حد في السرقة. نظام الحدود عموما ليس خاصا بهذه الأمة، في نظام حدود، في حدود على العقوبات على الجرائم موجود في الأمم من قبلنا وفي بني إسرائيل، وحد الرجم للزنا، وفي حد للسرقة قطعا. وكان من سبب هلاك من قبلنا هؤلاء أنهم كانوا يحابون في الحدود، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال وأيم الله لو أن فاطمة، وأيم في ويم بدونها بهمزة وصل، ويم الله. فمن أين، ما معنى هذه الكلمة؟ أول شيء واضح أنها قسم، واضح أنها قسم، لكن ما معناه، ما معناه؟ هذه من ألفاظ القسم، ويم وأيم. وإيم فالهمز فيها وصل وقطع، وفيها فتح وكسر. طيب ويم وأيم، هذه مأخوذة من وأيمن، وأيمن الله، وأيمن الله. والله سبحانه وتعالى له يمين وهي اليد، ومنه اليمن وهو البركة. له يمين وهو اليد، ومنه اليمن وهي البركة. فيجوز القسم بيمين الله، يعني بيد الله، يجوز القسم بالله أو بصفة من صفاته، ويجوز القسم أيضا ببركة الله، ويجوز القسم أيضا بالله أو صفة من صفاته، ويجوز القسم بيمين الله أو صفة بالله أو صفة من صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، فالاستعاذة أيضا بصفة من صفات الله وهي الوجه. طيب إذن أيم جمع يمين، وقيل التقدير أيم الله قسمي. طيب أقسم على ماذا؟ قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، قال لو أن فاطمة بنت محمد، مجرد يعني الكلام ليس فيه محاباة، فاطمة بنت محمد، وذكرها لأنها أعز أهله عليه، ومنها كان نسله عليه الصلاة والسلام. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهذا دال على منزلة فاطمة، لو كان هناك أعز عليه منها كان ذكره. وأراد أن يبين أيضا قرابة أن لو كانت اللي سرق يعني ممكن تكون مثلا أبو بكر مثلا أنه عنده بالمنزلة العظيمة، فلماذا اختار فاطمة؟ ليبين أنه يعني سواء في قرابة ولا ما في قرابة، ولو كان أعز الناس عندي ومن أقرب الناس إلي أقرب الناس إلي وأعز الناس عندي لقطعت يعني. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين تعافوا الحدود بينكم، وممكن واحد يعني يشفع عند صاحب الحق ليتنازل؟ فنقول الشفاعة إذا كانت عند السلطان ليتوقف عن إقامة الحد هذا حرام، وإذا كانت عند صاحب الحق المسروق منه المعتدى على عرضه بالقذف المقتول ابنهم أولياء القتيل ليتنازلوا عن حقهم هذه شفاعة حسنة، تعافوا الحدود بينكم. أما إذا وصل إلى السلطان أو القاضي السلطان الخليفة الإمام لا يمكن. ولذلك جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد قال وفي الباب نعم قال في الباب عن الزبير بن العوام أنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، واحد قبض على حرامي ويريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله يعني ليطلقه، شفع عند هذا الذي قبض على اللص، واحد مثلا صاحب بيت اللص سرق منه أشياء فقبض عليه والآن ذاهب به إلى من؟ إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال يعني صاحب الحق لا لا أقبل به شفاعة حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير إنما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع، فقد لعن الشافع والمشفع. فإذا ما هذا إذا كان هناك الشفاعة واسطة متى ستكون؟ قبل أن تصل إلى السلطان. جاء في بعض طرق المخزومية لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذاك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية، نعطي بدل اللي سرقت أربعين أوقية ولا يقام الحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها. فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تطهر خير لها يعني يمكن في مجال، أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل، وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت بالذي نزلت به يعني هذه المخزومية لقطع محمد يدها. وجاء في رواية عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إن هذه المرأة المخزومية بعد ما قطعت يدها تابت وحسنت توبتها، وكانت تأتي إلي وتقعد عندي وأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان لها حاجة أكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. إذن الذي أقيم عليه الحد التائب في المجتمع الإسلامي له مجال. ما هو يقال يوصم يعني بالجريمة التي سبق أن عملها طيلة عمره؟ لا. والحدود كفارات لأهلها، فهذا تطهير، كأنه ما فعل الجريمة يعني بالتطهير. فإذا لا يسرب عليه ويعاب ويذم ونبقى نذم ونبقى ننظر له بعين الجريمة كل عمره، وإنما له مكان بيننا. طيب، يقول السؤال: أبي لا يصلي الفجر إلا إذا قام ولا يقوم إلا متأخرا، فما هو الحكم وما هو دوري إذا تعمد النوم وأن لا يتخذ أسباب الاستيقاظ؟ هذه قضية خطيرة جدا. لو واحد قال أنا لا ما أبغى أحط ساعة ولا أبغى أحد يصحيني، وأي واحد يصحيني يا ويله، من بعض الناس قالون هذا ويهدد أهله، هذه كارثة كبيرة جدا، لأن ممكن تصل يعني إلى تعمد، إن يحكم عليه بتعمد إخراج الصلاة عن وقتها. اللي يقول ما حد يصحيني ولا حط منبه ولا شيء، لما أقوم أقوم، هذا متعمد بإخراج الصلاة عن وقتها. وعلى هذا يحمل يعني الشيخ عبد الزاج رحمه الله له فتوى بعض الناس استغربوا منها وطاروا بها، كيف يعني كلام ف تارك الصلاة عمدا. العلماء لهم في أقوال، الجمهور على أنه لا يكفر، وبعضهم قال يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية، وهو ظاهر الحديث من تركها فقد كفر. وعند الإمام أحمد رواية أن من ترك صلاة واحدة عمدا يكفر، يترك عمدا حتى يخرج وقتها بدون عذر يكفر. هذه الرواية الشيخ رحمه الله عبد العزيز لما جاء على مسألة صلاة الفجر وتعمد بعض الناس أنه ما يقوم الفجر ذكر هذه الرواية، يعني ذكر يعني أن أشار أن من تعمد أنه ما يحط الساعة ولا ولا ولا يخلي أحد يوقظه أنه يكفر. ليش؟ لأنه متعمد، وللرواية التي ورد عند أحمد، وليس أنه يقول أجمع العلماء على كفره، لا. فبعضهم أخذ الفتوى وقال الشيخ يقول إن من لما يحط منبه يكفر، يريدون التشنيع على الشيخ، وهذا شأن أهل الباطل، يعني ما يتركون أهل الحق، لابد يجد طريقة منفذ لأجل التشنيع على أهل الحق. وفي مقام الوعظ، مقام التذكير، في مقام الزجر، ممكن الإنسان يورد الأقوال الشديدة حتى لو ما كانت هي الراجحة، يبين للناس أنه ترى يا جماعة انتبهوا، عند بعض العلماء تصل المسألة للكفر، وليس شرطا أن يكون عنده هذا الراجح، لكن ليبين أن المسألة خطيرة، ترى بعض العلماء يكفر بهذا. فإذا ترك صلاة عمدا الراجح أنه ليس بكفر، لكن أنت في مجال الوعظ ما تجي مثلا تقول ترى اطمئن ترى الراجح أنك ما تكفر، هذا يعني يهون الموضوع على المسألة. بل يمكن أن يذكر أحيانا الواحد القول الأقل يعني الذي ليس هو الأرجح أو الأقوى لأجل وعظ الناس، هذا من حكمة في الدعوة، لأن الناس يخافون. يقول يعني الإمام أحمد فعلا ورد عنده رواية أن تارك الصلاة فرض واحد يكفر، هي مصيبة، فتحدث أثرا في نفوسه، بخلاف إذا جيت تقول هونا تقول ويعني ليس هذا هو الراجح، ترى بالعكس ترى ما يكفر إلا إذا كذا، بل الجمهور يقول ما يكفر أبدا، بل ما يكفر إلا بالجحد، هنا خلاص يعني راح، يعني يمكن يطمئن هؤلاء، مع أنه الآن أقل شيء إنها كبيرة عظيمة جدا من الكبائر الموجبة لدخول النار، التي يستحق صاحبها دخول النار. فإذا وإذا كان كل يوم يكرر هذا، كل يوم ممنوع أحد يصحيني وما في منبه واللي يصحيني لما أقوم أقوم معناها يعني معناها كل يوم يتعمد. ولا يقال هذا نائم مرفوع عنه القلم، لأن في تعمد عدم وضع المنبه، منع الناس من إيقاظه، إذا أوقظوه غضب عليهم وقام وربما عاقب، لا هذا ما هذا في تعمد، هذا ليس نائما مرفوع عنه. واحد اتخذ الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام وضع من يحرس من يوقظنا للفجر، قال بلال أنا، وحط حارس يوقظهم لصلاة الفجر، ونام بلال ونام الناس وما طلع قاموا إلا بعد طلوع الشمس. خلاص اتخذوا الأسباب، اتخذوا الأسباب وما قاموا. في فرق، في فرق بين واحد اتخذ الأسباب وبين واحد لا يريد اتخاذ الأسباب ويمنع اتخاذ الأسباب. ودورك إذن هو النصح والبيان، وتبين له يعني هذه هذا رواية عن الإمام أحمد، وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، وقضية خطيرة. ولو ما في إلا أنه يكرر الكبيرة هذه كل يوم، وترك صلاة أعظم من الزنا والربا والخمر، وهذا ترك ركن من أركان الإسلام. يقول الذي قال في برنامج أحد برامج القناة الفضائية إنني لا أكفر اليهود ولا النصارى ولا ولا إلى آخره، هذا كافر، هذا كلام كفر كافر، لكن بالنسبة للحكم عليه لابد يؤتى به ويقام عليه الحجة. وبعض الناس أنت تعرف أنه يعرف، فبقيت الاستتابة، يعني يرفع بأمره إلى القضاء، يذهب بعض الأخيار إلى القاضي المحكمة يرفعون دعوى حسبة أن فلان قال كذا كذا كذا على العلن والملأ، وهو موجود هنا وتحت سلطان المحكمة، استدعوه يأتي، ما هو في بلاد بعيدة خارج نطاق الحكم الشرعي، خارج اختصاصات أو سلطان المحكمة، موجود فيؤتى به ويستتاب، ولازم يعلن تراجعه علنا كما أعلن ردته علنا، يعلن تراجعه علنا. يقول ما هو الأفضل، الذكر أم الدعاء؟ كلاهما، الجمع بين الذكر والدعاء في حال يكون الذكر أفضل. يعني لو قلت مثلا المؤذن يؤذن، إيش الأفضل، إني أردد مع المؤذن ولا أدعو؟ نقول إنك تردد. طيب ويعني الدعاء عند النداء ما ورد؟ إيه نعم. طيب إذن وإذا إذا أذن وبعد دعوت جلست تدعو بعد ذلك، وبين الإذان والإقامة الدعاء مستجاب. نجد مثلا أذكار الصباح والمساء فيها ذكر وفيها دعاء، فيها ذكر وفيها دعاء. فمثلا من الأذكار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، لكن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا دعاء، التجئ وأعتصم بالله من شر ما خلق، وتقول أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، استر عوراتي أمر روعاتي، هذا من أذكار الصباح والمساء وفيه دعاء. ففيها فيها ذكر وفيها دعاء. والإتيان بما ورد في السنة هو الأفضل. وأنت ترى مثلا السجود في سبحان ربي الأعلى هذا ذكر، وفي دعاء أدعو يعني في السجود، الجمع بينهما. امرأة داعية إلى الله وهي تعلم القرآن في حلقة المسجد وتمر بظروف صعبة جدا من ناحية المادية، علما بأنها مطلقة وأم لأطفال وليس لها من ينفق عليها، فهل يجوز لها أن تأخذ أجرا على تعليمها القرآن؟ نعم، لتتمكن من التحفيظ تأخذ على ذلك أو تأخذ مالا، لأن لو لم تفعل ستذهب تبحث عن عمل آخر. وهذا وجه إعطاء الأئمة والمؤذنين والخطباء والقضاة والمفتين، ليش يعطون من بيت المال؟ ها هل هي أجرة؟ أجرة يعني يأخذ في الدنيا أجره على الطاعات، أنا أذن بفلوس، هذه فلوس على الأذان. لا، هو مفترض أنه يؤذن طاعة قرب إلى الله، يتقرب إلى الله، لكن هذا لإعانته على القيام بالعبادة وتفريغه لذلك، وأنه لولا هذا كان بحث عن عمل آخر خلاص، اشتغل صاحب سيارة أجرة. أنا فإذا اشتغل ضاع، ما استطاع أن يقوم بالعبادة، فإذا يعطى لتفريغه، فيكون نيته في الأخذ الاستعانة على العبادة أو الاستعانة على التفرغ للعبادة أو القيام بها، وليس أن هذه أجرة عمله مقابل العمل. فالنية هنا مهمة. بالنسبة للمرأة، الالتهابات عند النساء التي تسبب كثرة الإفرازات والصلاة مشقة على المرأة أن تغير ملابسها، فهل تأخذ حكم السلس؟ فهنا فرق بين رطوبة الموضع وبين الإفرازات. فالرطوبة مثل العرق، هذه طاهرة وهي ولا يخلو الموضع منها، عند المرأة لا يخلو الموضع من الرطوبة، لكن إفرازات شيء يخرج من الداخل إلى الخارج، مثل البول، مثل الحيض. إذن الإفراز بمعنى خروج الشيء من داخل الجسم إلى خارج الجسم، هذا إذا صار من القبل أو الدبر، هذا ينقض الوضوء. ولذلك في نواقض الوضوء يذكرون يعني الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين يقولون دم، قيح، صديد، شعر، دود، أي خارج من السبيلين، بول، غائط، إذا خارج من السبيلين نقض الوضوء. ريح، كيف يجب أن يمسح على الجورب؟ وما حكم طيب بالنسبة طبعا للمرأة هذه كثرة الإفرازات، المشقة تجلب التيسير، وإذا صارت المسألة متكررة دائما خلص تعامل معاملة صاحب السلس، تتوضأ بعد كل صلاة، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي ولا تبالي بما خرج. إذا قالت أنا الإفرازات دائما مستمرة من داخل إلى الخارج، هذه مستمرة، نقول إذن أنت عليك الوضوء بعد كل دخول وقت وتصلين ولا تبالين بما خرج. كيف يجب أن يمسح على الجورب؟ وما حكم من أخطأ وبدأ يمسح مدة يوم كامل أو يومين للمقيم، مع الاعتقاد أن المسحة الجديدة تبدأ في آخر مسحة وليس أول مسحة؟ طيب، ما هو المرخص به في هذا الأمر؟ يوم وليلة للمقيم من أول مسحة بعد الحدث، فهو توضأ، غسل قدميه، لبس الجورب، لما جاء يتوضأ بعد ذلك من حدث مسح على الجوربين، من هذا المسح يبدأ 24 ساعة. لو واحد تجاوز المدة نسيانا، جهلا، جاك وقال أنا ترى مسحت، فتقول أعد الصلوات التي صليتها بمسح باطل، مسحك بعد انتهاء المدة باطل، أعد الصلاة. فإذا سألك عما فات قال أنا كنت أصلا أنا كنت ألبس الجوربين على غير وضوء وأمسح عليها عند الوضوء، يعني أصلا هذا ناقض الشرط، يعني الشرط اللي هو لبس الجوربين على طهارة ما كان يسويه من الجهل، فماذا نقول؟ هذا مسح باطل، الصلوات التي صليتها بهذا المسح غير صحيحة، عليك قضاؤها. فإن قال إنه حرج عظيم عليه، فنقول خلاص ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل المسيء صلاته فاقد شرط الطمأنينة ما يؤمر بإعادة إلا فرض الوقت الذي علم فيه بالحكم، ولا يقال أعد ما مضى. وإذا قال لا أنا ممكن أحسبها وممكن أقدرها وممكن أصليها، يعني أخذها بالتدريج، فنقول طيب إذا أقضيها. فإذا قال لا أستطيع فنقول أقضي الآن، اللي الآن فرض هذا الوقت الذي أخطأت فيه. يقول أريد عمل دورة شرعية بعنوان الميت آداب وأحكام، تلخيصا من كتاب زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين وكتاب الجنائز وكذلك كتاب الجنائز الألباني. هذا جيد جدا، والاختيار هذا جيد جدا، الجمع بين كتاب الجنائز الألباني وشرح ابن عثيمين زاد المستقنع ممتاز حقيقة، جامع صلة جامع بين النصوص والأحاديث وكلام الفقهاء، ويعتبر هذا عملا علميا نافعا إن شاء الله. فأؤيدك عليه وأرى أنه اختيار موفق. وكتاب جنازة الشيخ الألباني رحمه الله كتاب حقيقة فريد يعني من نوعه، استطاع يعني جمع فيه مادة غزيرة للغاية، وجعله على طريقة يعني أهل الحديث، العنوان وأحاديث تحته، ويذكر الفائدة ويذكر الحديث وراءه، ويستحب أن يغسل كذا ثلاثا ويأتي بالحديث، وأن تضفر قرون الميتة ويأتي، وأن يفعل كذا يأتي بالحديث، كل يعني ولا يكاد يعني يوجد في كتب الشيخ رحمه الله نظير لهذا الكتاب أحكام الجنائز الأصل وليس المختصر، يعني للتدريس التوسع الأصل، كتاب فيه منافع عظيمة. أريد أن أعرف الحكم الشرعي، يقول السائل من مصر يريد أن أعرف الحكم الشرعي للخطوبة في الإسلام، مع العلم أني أستطيع تحمل نفقة كتب الكتاب لكن لا أستطيع توفير المسكن. سبق الكلام وقلنا اعقد يا أخي، إذا أنت تتحمل نفقة كتب الكتاب اعقد عليها، لأنك إذا عقدت عليه العقد الشرعي تستطيع أن تكلمها كما تشاء وتذهب إليها، تخرج معها في مشاوير، إذا اعقد عليها، لأن الخطبة مشكلة، خطبة وطويلة، ولا يعني واحد خطب امرأة ويقول الزواج بعد سنتين، طيب ماذا سيفعل خلال السنتين هذه مع المخطوبة؟ فيرى أنه سيحدثها وأنه يتصل وأنه يزورهم سيجد حرجا في الموضوع، يعني هذه ما زالت امرأة أجنبية، ماذا سيفعل معها في خلال سنتين؟ وبعضهم يتساهل يظن انه اذا خطب امراه خلاص يعني ياخذ راحته، خلاص خطبت يعني خطبت، خطبه هذه ليست عقدا. فاذا اعقد النكاح واستريح. يقول السائل من مصر ايضا امام سجد ثلاث سجدات في الفريضه ناسيا دون ان يدري، وسلم ثم ذكروه بعد الصلاه فسجد للسهو، هذا صحيح عليه، واحد سجد ثلاث سجدات وتشهد وسلم، بعد السلام قالوا أنت سجدت ثلاث سجدات، قال الله أكبر وسجد بالسهو سجدتين ثم سلم، فهذا ما يجب عليه، فعل ما يجب عليه. أيضا سأل من مصر رجل كتب ورث لبناته وهو على قيد الحياة قاصدا حرمان أصحاب حق، هذه وصية باطلة، وما فعله من الكبائر، وما فعله من الكبائر حرمان أصحاب الحق في الوصية الميراث من الكبائر، ممكن تعتبر والعياذ بالله سوء خاتمة. واحد قبل أن يموت يجور في الوصية ويموت، تعتبر سوء خاتمة، مرتكب كبيرة من كبائر، فعليه التوبة إلى الله وتغيير الوصية بما يوافق الشرع، لأنه في كثير من البلدان المحاكم ما تحكم بالشريعة، تحكم بوصية الميت، لو أوصى ماله لكلب أعطوه للكلب، ما في دين يردعهم ولا شرع يلزمهم، قوانين وأشياء جاهلية، فيكتب وصية عند محامي، والمشكلة ما حد يدري إيش فيها، بعد ما يموت يكتشفون المصيبة التي فيها، فلذلك يوعظ ويذكر بالله، وأن هذا كبيرة وقد يكون سوء خاتمة في حقه والعياذ بالله. يقول أبو عمر من المغرب: ما حكم من سب وطعن في أحد الصحابة كمعاوية رضي الله عنه؟ من سب الصحابة كلهم أو كفرهم كفر، لأن خلص هذا عاند الله، الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ومدحهم، وهذا قال كفار، خلاص هذا يكفر لأنه كذب الله، الله مدحهم وهذا سبهم، معاند لحكم الله ووصف الله للصحابة. وقالوا من سب الشيخين تحديدا يكفر، وقالوا من رمى عائشة بما برأها الله منه يكفر، لأنه مكذب لله، الله برأها وهذا رماها بما برأها الله منه. طيب غير هذا، طيب من سب مثلا معاوية رضي الله عنه كما هو السؤال، هل يكفر؟ الجواب لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة، سب صحابي، هذا ما هو مثل سب أي واحد، هذا سب صحابي، معاوية رضي الله عنه صحابي ومن كتاب الوحي، كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن سب كاتب الوحي. طيب هل يعني الصحابة معصومون من ما أخطأوا أبدا؟ يعني معاوية رضي الله عنه ما أخطأ أبدا؟ يقال نحن ما نقول هذا، هم بشر يخطئون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني قل خيرا أو اسكت، احنا ما نبرئهم، بشر يخطئون ويعصون، يعني ما وقعت من الصحابة معاصي، ما وقع منهم قتل وزنا، وقع وسرقة، وإن كانت معدودة محدودة جدا بالنسبة للباقين بالنسبة للعدد، لكن وقع. لكن هل نحن نثرب عليهم نقول والله هذا الصحابي هذا كذا، نقع فيه نشتمه نسبه نعيبه؟ طيب الله رضي عنهم، فما لنا لا نرضى عنهم؟ الله رضي عنهم. طيب لو قال واحد في ناس ارتدوا، نقول طيب الارتد ما هو صحابي، خلصنا ما هو صحابي، واحد ارتد ومات مرتدا ما رجع إلى الإسلام، لأن في بعض الذين أسلموا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا ورجعوا للإسلام وأبلوا بلاء حسنا، طليحة بن خويلد هو قاتل وجاهد في الفتوحات، ومنهم من ارتد وما رجع. طيب فاللي ارتد ومات مرتدا هذا ما هو صحابي، ولا ينطبق عليه تعريف الصحابي. تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. طيب معاوية رضي الله عنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات مسلما. معاوية مات إيش؟ على الإسلام. هذا ما نعرفه. فإذا ما يجوز أن نعيب ونسب ونشتم، لا يجوز. طب لو قال واحد طيب ولده أو ولد ولده أو بعض خلفاء بني أمية أو نقول لا، احنا نتكلم عن الصحابة، غير الصحابة ملوك المسلمين لهم حسنات ولهم سيئات، ولذلك الكلام غير كلام العلماء. في مثلا كلام علماء السلف والمؤرخين المسلمين يتكلمون لما يذكرون معاوية يتكلمون، ولما يزيد من معاوية يتكلمون قضية أخرى. ومع ذلك فإننا لا يجوز أن نفتري ولا أن نأخذ بروايات الكذابين في أي مسلم، أي مسلم ما نأخذ رواية الكذابين. ولو ثبت شيء عن غير الصحابة، واحد قال به كحقيقة تاريخية، طيب قال ترى فلان فعل كذا، فعل قد تكون جريمة قتل معصية، طيب يقولها حقيقة تاريخية. لكن لما يجي الصحابة قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الصحابة خط أحمر هنا ما في، لا يمكن نتعدى. وإيش الفائدة اللي نحكم نقول والله هذا الصحابي هذا ظلم الصحابي هذا والصحاب؟ وليش نحكم؟ ليش؟ ما الذي يوجب علينا أن ننقد الصحابة ونتكلم ومن اللي أخطأ ومن الذي فعل ومن الذي ظلم ومن الذي كذا، وهل هذا عصى ولا هذا لما يعني، هذا ما الفائدة منه؟ فتنة عصم الله منها دماءنا فلنعصم منها ألسنتنا. يقول حججت وأنا غير ملتزمة، وهل تم رفع الوجوب علي أم لا زال علي قضاء الواجب؟ إذا كان الحج أثناء الإسلام وليس هناك ناقض للإسلام وكان مستوفيا للأركان، ففي الإحرام وعرفة والطواف والسعي، يعني الأركان موجودة، فإن الحج يصح يعني يجزي. بعدين نأتي للواجبات وننظر فيها، هل كانت باتت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ورمت وباتت في منى وطافت الوداع، الواجبات حتى إذا أخلت بشيء منها يجبر بدم. وأما السنن فإن من ترك سنة ليس عليه دم، وحجه صحيح، وفاته من الأجر بقدر ما فات من السنة. فإذا كان الحج مستوفيا للشروط والأركان مجزئ، والواجبات متأكد أن ما فيها نقص يجبر بدم أو إنها كاملة، السنن قد تفوت ناس لجهل أو عدم قدرة فيفوت أشياء، وقد يكون معذورا مثل الترتيب، أحيانا مع الزحام الشديد صعب يرتب أعمال يوم النحر مثلا، رغم أن هناك من الناس من يحج على السنة الآن ويأخذ حجة النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به فيها حتى في وقت الزحام الشديد اللي يحج فيه 3 مليون شخص. طيب لو واحد قال أنا حججت لكني كنت مثلا أسمع غناء وكنت أغتاب وكنت يا مسبينا وشتمنا في راعي في السائق وفي الحافلات وفي وزاحمنا ونظرنا للنساء الأجنبيات، نقول إذن يعني التوبة إلى الله، وحجة النافلة تكمل ما انخرق من حجة الفريضة، ترقع من خرق وتكمل النقص الذي حصل في حجة الفريضة. هذه فائدة الحجة النافلة. يقول هل نأخذ من الآية ما يحصل في زمننا من تبديل بعض أحكام الشريعة؟ نعم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فلو قيل لهم ارجموه فجلدوه، ولو قيل لهم اقطعوا يده فسجنوه، هذا تبديل، تبديل الشرائع مصيبة. أدركت الصلاة مع الإمام من تكبيرة الإحرام وفي الركعة الرابعة كبر للركوع ولم أكمل الفاتحة، فلما أكملت الفاتحة كان قد كبر للرفع من الركوع. كان عليك أن تتابع الإمام ولو فاتك جزء من الفاتحة وأنت معذور، يعني بدأت تقرأ الفاتحة، سرعة الإمام غير سرعتك في القراءة، ومعنى الصلاة سرية، فركع الإمام أنت تركع ولو ما أكملت الفاتحة، مثل لو أنك جيت أنت مثلا في الركوع فاتتك الفاتحة كلها، جئت قبل أن يركع الإمام بدقيقة، بنصف دقيقة، ما استطعت أن تقرأ الفاتحة تكملها يعني. إذن تركع حتى لو ما استوفيت الفاتحة متابعة للإمام وأنت معذور في ذلك، كمن دخل والإمام راكع، يركع وركعته صحيحة. يقول ما الحكم بالديمقراطية، هل هو كفر؟ طيب إذا قلنا ما هي، قال هذا حكم الشعب للشعب، يعني قال يعني الناس هم الذين يختارون الشريعة، هم الذين يضعون القوانين، نسوي مجلس تشريعي ننتخبه، خلاص مثل ما تفعل المجتمعات الغربية، ننتخب مجلس تشريعي والمجلس التشريعي هو اللي يحط القوانين، فنقول يحط على إيش؟ قال يحط على حسب يعني رغبات الحاضرين، يحط صيغ القانون سووا على تصويت، فنقول خلاص إذا كان هذا يضعونه على رغباتهم وليس على حسب الكتاب والسنة وعلى أهوائهم ويخالفون الكتاب والسنة فلا شك أنه كفر، لا شك. إذا قالوا يلا تعالوا تبغوا خمر ولا ما تبغوا، قالوا نسوي تصويت، قال الأكثرية يبغوا، يلا سن قانون ولا بأس، يعني لا وإنما السكر في الأماكن العامة بس عند قيادة السيارات ممنوع، يعني الباقي مسموح، إذن بيع المشروبات طيب. فإذن إذا رخصوه قانونا قال يلا سوينا، نحن الآن نسن قوانين، إذا زنت البكر برضاها فلا شيء عليها ولا على الذي زنى بها، قانون، هذا قانون الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل من قتل مسلما متعمدا يكون كافرا؟ الجواب إذا كان مستحلا لقتله يكون كافرا، وإذا كان معتقدا تحريم قتله لكن عصى ارتكب الجريمة وهو يعلم أنها محرمة لا يكفر لكنه مرتكب لهذه الكبيرة العظيمة، خالدا خلا يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خلق، الآية شديدة، ولكنه لا يكفر بمعنى أنه لا يكون كالخالدين في النار لا يخرجون منها أبدا. يقول هل من تاب من الزنا والخمر يلزم أن يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لو ستر نفسه يرجو ستر الله يكفي، ما يلزم بفضح نفسه ولا بأن يعترف عند القاضي ولا بأن يطلب إقامة الحد. يقول لدينا مشروع في مقهى المشروبات لكن فيه دخان واختلاط، ونحن في المغرب مثل أوروبا وليس لدي إلا هذا العمل، فيجب عليك يا أخي ما دام تقول لدينا مشروع فيه مقهى كذا، فإن أنك تضبط الأشياء بالشرع أو أنك تقيم مشروعا آخر. لو واحد قال أنا عندي مشروع تجاري لكن ترى يعني لازم أبيع محرمات، نقول لا لا لا لا لا لا تقدم عليه، لا تقدم عليه، افتح مشروعا آخر. لو قال طيب لو اشترى مني، أنا أبيع أشياء مباحة، طيب لو اشترى مني واحد عاصي، نقول ما عليك شيء. لو واحد يبيع مباحات، يبيع مباحات، فجاء واحد كافر واشترى منه ما يحرم، جاء عاصي واشترى منه ما يحرم، لأن المبيع نفسه حلال وطريقة البيع حلال. لكن واحد يعمل مكان لارتكاب المعاصي، يقول أنا ما أستطيع أسوي إلا مقهى شيشة، لا ما أقدر، يعني أنا مشروعي الوحيد اللي أنا أنجح فيه هو مقهى شيش، لازم. فجاء أخي يسوي مقهى من غير شيشة، يعني فيه شاي وقهوة وشاي بالحليب وشاي بالزعفران وشاي بالنعناع وقهوة مدري بإيش تركية، كل هذول ما وكافي مدري إيش وبالكافاتشين كل هالأشياء ما في لازم. فبعض الناس يعني يربط الأشياء ببعض ويقول ما في إلا كذا. طيب أنت الذي تسببت وأنت الذي جلبت المنكر وأنت الذي بعته، ما يجوز، لا يجوز لك هذا. حوث الله. وكذلك لو قال أنا فاتح مطعم، لكن إذا أنا رأيت أمامي واحد جايب وحدة في المطعم تبعي وجايب متبرجة جايز يقبل فيها أمام الزبائن، خلاص من رأى منكم منكرا فليغير، تقول له هذا ممنوع اطلع برا، لازم تنهى عن المنكر، تنهى عن المنكر. عنده مطعم يقول لا لازم نبيع خمر وإلا ما يمشي المطعم، يقول ما تبيع ولو ما مشى المطعم يحرم عليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سأل بعض الإخوان مرة قال نحن نبيع معدات أجهزة يعني، والآن السوق كله رشاوة، كله رشاوة الآن ما يعني، والآن قدمنا على شركة وتبغى تعطينا تشتري منا يعني بمبلغ كبير، ولكن مدير المشتريات مشترط أن نعطيه مبلغ رشوة. وعندنا بند في الدعاية في الشركة يشمل الرشاوة، بند الدعاية والإعلان، يقول بند الدعاية والإعلان عندنا في الشركة داخل فيه الرشاوة. فقلت يا أخي هذا لا يجوز ولا تبيعوه، والله يغنيكم عنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما تعطي. ثم لقيته بعدها بسنتين فقال هذا تذكر ذاك الكلام الصفقة التي كانت تركناها وألغينا العمولات وقلنا للمندوبين اللي عندنا ما في عمولات اللي هي الرشاوة. قال وشفنا الميزانية بعد ما تركنا هذا، جاءت فتحت صار فيه طلبات على البضاعة ومشتريات من عندنا، حسبناها طلعت 3 أضعاف ما كان قبل مرحلة العمولات والرشاوة. فليس بالضرورة أن الواحد إذا التزم بالشرع أنه يخسر، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول لك يا أخي إذا التزمنا بالشرع نخسر، خلاص نفكر أحسن، انتقدت ابتلى وتخسر فعلا، تبتلى الله يبتليك ينظر أنت تقدم الدنيا ولا الآخرة، لكنك قد تربح ويبارك الله لك فيما أعطاك وقد تزيد أرباحك أيضا وليس فقط تثبت. فإذا لماذا نتخيل دائما أننا إذا التزلنا بالشرع سنخسر. طيب في ناس كان يشتغل فرقة موسيقية يأخذ راتب 3000، استفتى حرام ما يجوز، طلع منها فتح مكتب عقاري ثم فتح الله عليه وصار الآن يشتغل بالملايين، دخل مساهمات وأراضي. لو كان شغال الآن في الفرقة الموسيقية يأخذ 3000 وبالحرام. إذن نحن لماذا نتخيل أو دائما نقيد كل إذا تركنا الحرام إذا تركنا الحرام نخسر؟ لا. ثم حتى لو كان لو تركنا الحرام نخسر، فخسارة الدنيا أهون من خسارة الآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.